أفاده المصنف رحمه الله في كتاب الإفصاح. نعم. الإفصاح هذا مطبوع ولا غير مطبوع؟ مطبوع باسم النكت على ابن الصلاح، والحافظ صرح في الفتح بتسميته الإفصاح في النكت على ابن الصلاح، وسماه السخاوي كتاب الإيضاح في النكت على ابن الصلاح، لكن الظاهر ما في كتاب فتح الباري من تسميته الإفصاح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.